عمل فيه فضل لها ما كتبش عليها مسجد ليس الدليل المسجد هنا يعني المؤاخرة فيما يكتفي الإنسان الله كسر قلبي الكسر الإسلام كسر قلبي وكسر جوارح وعمل مخصصا فيخصص مهمة في كسر يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسر يعني الكسر القلبي غير مؤاخر فيه والكسر الذي مثل التكلم والعمل هو الذي مؤاخر فيه. تأتي أنا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟ كان في الأساس مؤاخذا. هذا هو صاروخ يا هذا، وهذا هو النسخ. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.